بمصيره وبآخرته رضي الله عنه يقول ثم أي يا رسول الله؟ قال ثم بر الوالدين. ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. وربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويتقرب إلى الله بخدمته لرسوله صلى الله عليه وسلم، فيقوم من علم الدنيا الوفاء يريد أن يمنح لربيعة شيئا، فطلب منه أن يذكر شيئا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه لربيعة. قال له يوما، قال ربيعة: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه من الذي يتوضأ به وحاجته. فقال لي يوما من وفائه صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ساله أن يدعو له الله أن يدخله الجنة فقط، إنما يريد الفردوس الأعلى منها، ويريد مرافقة خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا السؤال، إنه لم يسأل شيئا من الدنيا مباشرة: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، هذا الذي يريده. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ تذكر، لعلك تريد شيئا آخر، لعلك منشغل بشيء من أمور الدنيا أو حتى في الجنة. قال: لا، بل هو ذاك يا رسول الله. الرجل حدد لنفسه هدفا واضحا ليس عنده، استعداد أن ينشغل عن الجنة بخصومات مع فلان وصراع مع فلان وفلان ومدابرة ومباغضة مع فلان وفلان وتنافس مع فلان وفلان. لا، إنه انشغل بذلك ويريد السبيل إلى تحصيله. بل هو ذاك يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. اسمع، قال: فأعدني على نفسك. هذا الطريق لمرافقة رسول الله في الجنة صلى الله عليه وسلم. قال: فأعدني على نفسك بكثرة السجود وثوبان. مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله: دلني على عمل إذا عملت أدخلني الله الجنة ونجاني من النار. قال: عليك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه يقول يا رسول الله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. وغيره وغيره، إنهم الذين رباهم المصطفى وكفى، الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على العيش للآخرة، على أن يحملوا هم الآخرة. ذاك رجل منهم يحكي ما جرى له أبو أيوب رضي الله عنه. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. الموعظة كلام يخاطب القلب ويهزه ويحركه، الموعظة كلام يرد الإنسان إلى الصواب بعد أن انشغل وانشغل. عظني وأوجز، إنه يطلب كلاما مختصرا ويطلبه كل كلمة منها تصلح عنوانا ومنهجا للنجاة. فالكلمة الأولى قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة الودع. وهل الذي نقف معها دقائق معدودات. الوصية الثانية: ولا تتكلم بكلام تعتبر منه غدا. كلمة ثالثة قال: وأجمع الياس مما في أيدي الناس، ارضى بما قسمه الله لك، وانشغل بما بين يديك، لا شأن لك بما أعطاه الله لغيرك. الكلمة الأولى: إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام عن الصلاة، لأنها في ديننا هي الركن الأعظم بعد التوحيد مباشرة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. الركن الثاني مباشرة: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. الركن الثاني مباشرة: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن هم أجابوك، إن هم أطاعوك، شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا لنبيه بالرسالة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة مباشرة بعد التوحيد. بدأ بالصلاة لأن المحافظة على الصلاة شعار المفلحين وعلامة الموحدين وسبيل المؤمنين والطريق إلى حسن الخاتمة. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. روى البخاري في صحيحه من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اسمه، قال رضي الله عنه: من سره اللي يحب، من سره أن يلقى الله غدا مسلما الذي يريد حسن الخاتمة. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. من سره أن يلقى الله غدا مسلما اسمع، فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بجن في المسجد مش في البيت ولا في العمل. يا عبد الله، من سره أن يلقى الله غدا مسلما، نسأل الله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه، فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن صلوات الخمس من سنن الهدى. وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. اسمع: ولقد رأيتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وما يتخلف عنها صلاة الجماعة إلا منافق. مش بيصر النفاق، لا، معلوم النفاق. ولقد رأيتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وإنه ليؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين، يعني رجلاه تخطان الأرض، يهادى به بين الرجلين يستند على صاحبه حتى يقام في الصف. يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لأنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة من عمله الصلاة. فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت خاب وخسر. وفي اللفظ الآخر قال الله وهو أعلم لملائكته: انظروا هل لعبدي من نوافل كان يصلي السنن؟ فإن كان له نوافل جبر بها ما في الفريضة من خلل ونقص، ثم تكون سائر الأعمال على مثل ذلك. بدأ بالصلاة لأن الصلاة هي العهد التي بيننا وبين غيرنا، فمن تركها فقد كفر. وليس بين العبد والشرك والكفر إلا ترك الصلاة. نسأل الله ألا يحرمنا من الصلاة ما بقينا. والفائز المسدد الموفق هو الذي حافظ على صلة بينه وبين مولاه، والمخذول هو الذي قطع صلة كانت بينه وبين ربه عز وجل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وقال: إذا قمت إلى الصلاة، وقيام المسلم للصلاة يختلف عن قيام المنافق، فقيام المنافقين للصلاة قيام الكسالى المفرطين في الأجر المستغنين عن رحمة ربهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الله، يراءون الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. إذا قمت إلى الصلاة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من حافظ عليها في الجماعة كانت له نورا ونجاة وبرهانا وعهدا عند الله أن يدخله الله الجنة. عن أبي أمامة وكذا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما وعن سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، خمس صلوات مش أربعة، خمس صلوات. صلاة الفجر في المسجد فريضة يا عباد الله، فريضة على الرجل المسلم القادر. خمس صلوات افترضهن الله على العبد في اليوم والليلة. اسمع، من أحسن وضوءهن وأتم قيامهن وركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. نسأل الله أن يجمعنا فيها. ومن لم يفعل لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة. نسأل الله أن يعافينا من الزلل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لأن من حافظ عليها فهو لما دونها يحافظ على ما سواها، ومن ضيعها فهو لما سواها مضيع. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء، أتمه وأحسنه وجمله. لا تتوضأ كما تعودت على أنه عادة، إنها طهارة، جملها وأحسنها وأتمها. كان علي بن الحسين رحمه الله إذا توضأ اصطفى لونه، فسئل فقال: أتدرون بين يدي من سأقف؟ أتدرون بين يدي من سأقف؟ ستقف الآن بين يدي لا أحسن الوضوء، أتمه وأسبقه وجمله واهتم به وأوقعه مواقعه وأسبق وأتم وأجمل. ليكون لك نورا يوم القيامة، لتأتي من الغور المحجلين من آثار النظر يوم القيامة. إذا قمت من الصلاة فصل صلاة ودع، صلاة رجل يطلب على ظله مجد. صلاة يا عبد الله، يا عبد الله أسأل واجعل الإجابة بينك وبين ربك. كم واحدا منا ولا شأن لك بغيرك، فكر في نفسك أنت، كم واحدا لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل قام وتوضا وكبر وقرأ وركع ورفع وسجد وأتم صلاته وسلم وجاء مسلما ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصل فإنك لم تصل. المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني يا رسول الله. فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. لا تسرع في الصلاة، اطمئن يا عبد الله، أنت بين يدي ربك لا تتعجل. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل وتطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اذا قمت الى الصلاه فصل صلاه مودع، صلاه انسان يعلم انها اخر صلاه، في صحيفتك بعد قليل بعد السلام يقوم فلان في الناس ويقول فلان مات، فلان قطع عمله، فلان ما عاد يستطيع ان يصلي، ما عاد يستطيع ان يقرا شيئا من القران، هو الان عاجز عن ذلك، انقطع توقف عمله. إن من ثلاث كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. لكن لا أحد من الناس لا يستطيع أن يصلي مكان فلان بعد أن مات، وقليل هم الذين سيتصدقون عنك بعد موتك. وإذا ذكروك ودعوا الله لك فغفلتهم عن ذلك أكثر من ذكرهم لك. فاعمل لنفسك، إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع، آخر صلاة، آخر قيام، آخر قراءة، آخر ركوع بين يدي الملك، سينقطع العمل بعدها. في اللفظ الآخر في رواية أخرى لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع، فإنك إن لم تكن تراه الذي تصلي له فإنه يراك الآن الآن ويرد عليك، وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، قل حمد لعبدي الله ينظر إليك. لا تنقل الصلاة، لا تتجوز في الصلاة، اطمئن يا عبد الله أنت بين يدي ربك. إلا من الناس ممن تراهم ويعيشون من حولك من يود لو أنفق كل شيء ويتمكن من وضع جبهته على الأرض في سجدة واحدة لله، يتمنى أن يستطيع أن يذهب ويأتي نسأل الله أن يحرمنا من الصلاة ما بقينا. تلك وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا: إذا قمت إلى الصلاة يا عبد الله فصلي صلاة مودع ناجي ربك، كلمه وألح عليه بالسؤال والدعاء. أنت بين يدي ربك وغيرك حرم وغيرك صلح وغيرك انشغل او تشاغل او تغافل عن ذلك، وغيرك ضيع وفرط. فاستمسك بما اعطاك الله ومنحك، انك لست بمقدورك ان قمت وسعيت حتى قمت في هذا البيت من بيوت الله. ان هذه علامه على ان الله اراد بك الخير. فاستمسك بعطيه الله لك وسر على الدرب لتصل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا، وفي اللفظ الآخر: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح. صلاة، ذكر، صيام، صدقة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، صلة أرحام، غير ذلك من وجوه البر والخير. ثم يقبضه عليه، يوفقه لعمل صالح. الحمد لله الذي أخذ بناصينا إلى بيت من بيوته. استمسك واستمر، ثم يقبضه عليه. طريق إلى حسن الخاتمة أن تستمسك بهذه الصلة ولا تفرط فيها. قال الحافظ العباد بن كثير رحمه الله: جرت عادة الله بمنه وفضله وكرمه أن من عاش على شيء مات عليه. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا، وأن من مات على شيء بعث عليه. الرجل قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قام على ظهر الراحلة يلبي، وسقط من عليها ورقصته الراحلة، ضربته برجلها ومات. وجيء به محمولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمر رأسك. المحرم بحج وعمرة، نسأل الله أن يكتب لنا الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وألا المحرم لا يغطي رأسه بملاصق، قد يستضيء بمظلة أو أي شيء، لكن لا يغطي رأسه بشيء ملاصق لرأسه. عاملوا هذا الميل معاملة المحرم، لا تخمر رأسه، لا تمسوه بطيب لأنه محرم، اجعلوا ثوبيه الرداء والإبزار الرداء كفلا له. لما؟ قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره يوم الحشر يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من الناس من يبعث سكران لأنه مات مدمنا، ومنهم من يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، شبع من أكل الربا. ومنهم نسأل الله أن يحسن خواتيمه. استمسك بالصلة التي بينك وبين الله، وإذا قمت إلى الصلاة فليغلب على ظنك أنها آخر صلاة، وصل صلاة مودع للدنيا، ولم يبق لك منها إلا هذه اللحظات، تلك الدرجة التي تقوم فيها بين يدي الله عز وجل. نسأل الله أن لا يحرمنا من الصلاة ما بقينا. إن قدر الله بيننا لقاء ولقاء، نقف مع وصية أخرى ثانية. أقول قولي هذا، أحبكم في الله وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.